لا شك أنهم يرجحون، يعني من المرجحات التي ذكرت مرجحات كثيرة جدا التي ذكروها حيث أوصلها الحازم إلى 50 وأناف بها الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح على 100، منها الترجيح بصيغ الأداء، فإذا قال المحدث سمعت فلانا لا يحتمل أنه بينه وبينه واسط، ومثله لو قال حدثني أو أخبرني بخلاف العنعنة، أو مثل قال فإنها معروف أنها دون التصريح بالسماع والتحديث من حيث إفادة الاتصال وعدمه، ومع ذلك هي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أعني العنعنة وفي حكمها السند المؤنن، ومثلها قال لأن حكم سند المؤنن، فالتصريح بالتحديث أو بالسماع هذا لا يحتمل، ما عدا فهو محتمل إلا أنه محمول عن الاتصال عند الجمهور، ومنهم من يقول هي منقطعة باستمرار، الأصل فيها الانقطاع، وهذا قول البرديجي وجمع من أهل العلم، ومنهم من يفرق بين عن وأن، فيرى أن عن محمول على الاتصال وأن فلانا قال منقطعة، ونسبه ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، وهذا كله تقدم، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، ونسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن السند المؤنن محكوم بانقطاعه بخلاف السند المعنن، وأورد لذلك مثالا من حديث عمار بن ياسر، ففي بعض رواياته عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، وفي بعض رواياته عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم على السند الأول الوارد بعن بالاتصال، وحكم على السند الثاني الوارد بعن بالانقطاع، وقال أن السبب في ذلك مرده إلى اختلاف الصيغة، يقول الحافظ العراقي كذا له يعني ابن الصلاح ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب الذي حكم به الإمام أحمد وعقوب بن شيبة بالاتصال والانقطاع من أجل اختلاف الصيغة، لا، حينما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر هنا متصل لأن محمد بن الحنفية يروي قصة عن صاحبها، ولما قال عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي عليه الصلاة والسلام حكم بانقطاعها، لأن ابن الحنفية وهو تابعي يحكي قصة لم يشهد، يحكي قصة لم يشهد، هذا يقول بوب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ثم أورد حديث ضعفه أهل العلم وبنى هذا الباب عليه، فكيف يتعامل طالب العلم مع هذا؟ هل يحذفه بحجة أن ما بني على ضعيف هو ضعيف، أم كيف يوجه ذلك؟ وهل مثل هذا الحكم يثبت بحديث ضعيف؟ لا يثبت حكم حديث ضعيف، الشيخ محمد أورد بعض الأحاديث التي خلف فيه، أن تجد مثل هذا الحديث صححه مثل الحاكم بن حبان وكثير من أهل العلم يضعفه، ومثل الحديث الثاني حديث الذباب الذي أورده في السؤال الثاني. على كل حال الإمام رحمة الله عليه حينما يرد في الباب خبرا ضعيفا لا يعول عليه ولا يعتمد عليه اعتمادا كليا، وإنما يورد جملة أدلة منها هذا الحديث الضعيف، فحينما تورد الأدلة يورد آية مثلا ثم حديثا صحيحا ثم حديث ضعيف ثم أثر ما أشبه ذلك، فالاستدلال بمجموع ما في هذا الباب. يقول في حديث الذي قرب ذبابا إلى الصنم ظاهره أنه مكره، وإمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حكم عليه بالكفر، فهل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى الإكراه مانعا من الكفر؟ منهم من يفرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، وهذا إكراه بالفعل، وكأن الشيخ فهم وغير الشيخ أيضا فهم من هذا الحديث أنه لما اقتنع منه بالذباب رضي بذلك وطابت به نفسه، فبذلك حكم عليه بالكفر. يقول يلاحظ أن كثيرا من الأولاد يبدأ بالتأثر تأثيرا سلبيا حينما يدخل المدارس، ومعلوم لدى الجميع أن جو المدرسة لم يعد بالجو المناسب للتربية خصوصا، وأن أصدقاء السوء أصبح عددا كثير، ف ثم الواجب على الآباء تجاه ذلك هل يمنعون أولادهم من المدارس وهل هناك مدارس صاحبها؟ لا شك أن الاجتماع مؤثر، فالاجتماع بالأخيار يؤثر خيرا والاجتماع بالأشرار يؤثر شرا، فأولاد الأخيار في الغالب يؤثرون خيرا على غيرهم وأولاد الأشرار يؤثرون شرا على أولاد غيرهم، وهذا موجود. وبيوت المسلمين كما تعلمون فيها المحافظ وفيها المتساهل، فأولاد المتساهلين يشاهدون ما يشاهدون في بيوتهم مما يؤثر على أخلاقهم، وبذلك يخبرون زملائهم ويؤثرون عليهم بها، فلا شك أن تأثيرهم سلبي، لكن ينبغي أن يكون تأثير أولاد الأخيار على غيرهم أكثر من تأثير غيرهم عليهم لتنمية روح الدعوة فيهم وتربيتهم على ذلك، بحيث يؤثرون ولا يتأثرون، فهذا إن أمكن هو الأصل. والترك ليس بعلاج لعدم وجود البديل النظيف من كل وجه، وإذا استصحبنا مثل هذا وقلنا يسحب الولد من المدرسة ولا يدرس نظرا لوجود هذا التأثير، أيضا نقول هو في طريقه إلى الصلاة قد يلتقي بأولاد الجيران وفيهم من أهله موصوف بالتساهل، وفي بيوتهم القنوات التي فيها ما فيها، إذن نقول لا يذهب للمسجد لئلا يتأثر، وإذا أراد أن يذهب إلى التحريض إلى الحلقة في المسجد قلنا لا يذهب لئلا يتأثر بقرناء السوء. على كل حال الترك ليس بعلاج، لكن على الأب أن يجتهد في نصح ولده وتوجيهه، وأيضا يحرص على صيانته وحياطته ومناعته من قرناء السوء، ويحرص أن يقرنه بأولاد الأخيار. يقول أنا ما حفظت المتون التي تنصحون بها، ولكن انتهيت من كتاب في العقيدة لأحد الشيوخ من مصر، وكتاب شامل لكل أبواب العقيدة، ثم انتقلت إلى فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. على كل حال الإنسان ما ييأس مدام ما حفظ، يراجع ويحفظ إن كانت الحافظة ساعده وتعينه على الحفظ، ولو كان تقدمت به السن يحرص على الحفظ، وإن عجز عن الحفظ وأيس منه فإنه يعاني العلم بالمثابرة والمراجعة والكتابة، يكتبه مرارا ويراجع عليه الكتب ويعلق عليه من كتب العلم المختلفة. يقول هل يدخل بيع المزادات العلنية في النهي الوارد في حديث لا يبيع بعضكم على بعض؟ لا يدخل، لا يدخل، لأن النهي حينما يركن إلى المشتري، يركن إلى المشتري، فإذا ركن صاحب السلعة إلى شخص بعينه وأجابه إلى طلبه فإنه حينئذ لا يجوز البيع على بيعه ولا يجوز الشراء على شرائه، لا يجوز البيع على بيعه بأن يقال أنا أشتريها منك بأكثر من هذا، أو يقول أنا أبيعك سلعة مثلها بأرخص من هذا الثمن، لا يجوز بحال إذا ركن أحدهما إلى الآخر، لكن قبل ذلك في من يزيد لا بأس ولا مانع، والنبي عليه الصلاة والسلام باع أعبدا في من يزيد. نعم البنت أشد، البنت أمرها أشد من الولد، البنت أمرها أشد من الولد، فإذا خشي عليها من التأثر فتسحب من المدرسة، تفصل من المدرسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر القراءة على الشيخ التي يسميها المعظم العرض، وإن كانت تلتمس هذه التسمية عرض القراءة بعرض المناولة على ما سيأتي، لكن العرض عند عامة أهل العلم المراد به عرض القراءة على الشيخ. وقلنا فيما تقدم شرحا لكلام الناظم سواء قرأ القارئ من كتاب أو من حفظ، وسواء كان المقروء عليه عن الشيخ يحفظ حديثه أو مدون له بكتاب يمسكه بنفسه أو يمسكه ثقة إلى غير ذلك، ثم بين حكم القراءة على الشيخ. أما بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ فهذا هو الأصل، ولم يجري فيه أي خلاف، في صحة الرواية بالسماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث، الصحابة يتلقون عنه ويتحملون عنه الحديث. بالنسبة للعرض والقراءة على الشيخ، قال رحمه الله: وأجمعوا أخذا بها وردوا، وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف. كيف يكون أجمعوا وردوا نقل الخلاف؟ هذا نقل الخلاف هل يحكم بإجماع؟ نعم، يعني كأنهم لم يعتدوا بهذا الخلاف، كأنهم لم يعتدوا بهذا الخلاف، ورأوا أن هذا الخلاف لا حظ له من النظر، وحينئذ عقد الإجماع مع هذا الخلاف الذي لا قيمة له. مثل هذا سهل، وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف. لكن حينما يقول فيما تقدم أجمع جمهور أئمة الأثر، أجمع جمهور لفظ متنافر، لأن الجمهور يعني قول الأكثر، فيدل على أن هناك من خالف. أما هنا وأجمعوا أخذا بها، يعني أجمعوا على الأخذ بها والرواية بها وصحة الرواية بها، يعني بالقراءة على الشيخ. يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان عن فلان عن فلان، أو أخبرك فلان عن فلان عن فلان، فقال الشيخ: نعم، هذه الرواية صحيحة بالإجماع. وأما الخلاف المنقول فيها فهو مردود. وردوا نقل الخلاف، يعني المحكي عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ووكيع ومحمد بن سلام الجمحي وغيرهم، هؤلاء خالفوا ثم انقرض هذا القول وثبت الإجماع على صحة الرواية بها. وبه معتدوا لعملهم بخلافه، يعني كأنه غير موجود. وعرفنا أن دليل صحة الرواية بالعرض حديث ضمام ابن ثعلبة مخرج الصحيح، حديث ضمام ابن ثعلبة، ضمام أسلم وهو عند أو سمع وهو عند قومه قبل أن يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، فأجاء يتثبت فعرض ما بلغه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فذهب يروي ما عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، يروي قومه هذه الأحكام، وخرجت في الصحيح، ودل على أن الرواية بالعرض معتبرة عند أهل العلم. وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا. والخلف فيها ذكر الخلاف مرة ثانية، لكنه ليس الخلاف في صحة التحمل بها، لا، خلاف من جهة أخرى في قوتها وضعفها. هل تساوي الأولى؟ يعني هل هي في درجة السماع من لفظ الشيخ أو دونه أو فوقه؟ والخلف فيها يعني الاختلاف، هل تساوي الأولى؟ يعني القراءة على الشيخ، العرض على الشيخ، هل يساوي الاستماع والأخذ من لفظ الشيخ والسماع من لفظ الشيخ؟ والخلف فيها هل تساوي الأولى أو دونه أو فوقه؟ فنقل عن مالك وصحبه ومعظم كوفة والحجاز أهل الحرم مع البخاري هما سيان. يعني الخلاف على ثلاثة أقوال: هل هي مساوية للسماع من لفظ الشيخ، أو أقل من السماع من لفظ الشيخ دونه أو فوقه؟ ثلاثة أقوال رابعها التوقف. فنقل هذا القول الأول عن مالك وصحبه ومعظم العلماء من أهل الكوفة كالثوري، وأهل الحجاز كابن عيينة، أهل الحرم هم أهل الحجاز أهل الحرم، مع البخاري هما سيان. هذا القول الأول، مالك وصحبه ومعظم أهل الكوفة والحجاز، ومع إمام الصنعة الحافظ الحجة الناقد أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، قالوا هما سيان، سواء سمعت من لفظ الشيخ أو قرأت على الشيخ لا فرق من حيث الصحة والقوة. والإمام مالك رحمه الله تعالى يستنكر على من يطلب منه أن يقرأ عليه، يستنكر وينكر عليه أشد النكير. إذا جاء أحد يريد الرواية عن الإمام مالك وطلب منه أن يقرأ عليه الموطأ قال لا اقرأ أنت، فإذا قال له السماع أفضل أو أقوى اشتد نكيره عليه وقال العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم. انجرت العادة أن القارئ يقرأ على الناس ويقرأ عليه في القرآن، يقرأ عليه قراءة عرض قراءة القرآن. فهذا الذي أراد من الإمام مالك أن يقرأ عليه شيئا من الموطأ أو شيئا من روياته ينكر عليه الإمام مالك ويقول العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم. وابن أبي أويس يقول صحبت مالكا 17 سنة فما رأيته قرأ على أحد، الناس يقرؤون عليه، مما يجعل بعض أهل العلم ينقل عن الإمام مالك قولا ثانيا مفاده أن العرض أقوى من السماع من لفظ الشيخ. هؤلاء عن مالك وصحبه ومعظم العلماء من أهل الكوفة والحجاز والبخاري هما سيئان، يعني بمنزلة واحد، سواء قرأ الشيخ على الطالب أو قرأ الطالب على الشيخ. وابن أبي ذئب مع النعماني ابن ثابت المكنى بأبي حنيفة مع النعماني قد رجح العرض، يعني على السماء، رجح الطريق الثاني القراءة على الشيخ على السماء، قد رجح العرض يعني على السماء. ما الحجة؟ عرفنا أن من رجح السماء على العرض هذا ما هو الأصل، السماء هو الأصل في الرواية، لكن من رجح العكس من رجح العرض ما حجته؟ حجته أنه في حال السماع من لفظ الشيخ لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، إما لجهله أو لهيبة الشيخ، لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب هل يتردد الشيخ في الرد عليه؟ لا يتردد الشيخ في الرد عليه، لكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا الجزم بأن الشيخ لا يتردد إنما هو بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر الرواية. أما في العصور المتأخرة تجدون الطلاب فيهم المتمكن وفيهم المتوسط وفيهم من هو أقل من ذلك وفيهم من يضبط العربية وفيهم من يكل بها، منهم من يقل خطأه فيتهيأ الرد عليه ومنهم من يكثر خطأه فلا يعتبر ذلك إقرار من الشيخ، ولا يعني أن الشيخ يخفى عليه هذا الأمر لا، لكن لو أخذ الشيخ يتتبع كل شيء يلحن فيه الطالب ويخطئ فيه يرد عليه، لا سيما بعض الطلاب المكثرين من اللحن صار الدرس كله تلقين، وبعض الطلاب وهذا أمر يقر به، يعني بعض الطلاب من المنزلة والرفع عند الشيخ ما يجعل الشيخ يتهيأ بالرد عليه، مع أن الطالب يحرص أن يرد عليه الشيخ، لكن مع ذلك يتردد الشيخ أحيانا في الرد عليه، وهذا يحصل مع بعض الطلاب الكبار، يعني يرد عليه مرة مرتين لكن أكثر من ذلك. مرنا أن ننزل الناس منازلهم، لما يأتي شخص من الطلاب يقرأ على شيخ يساوي له في القدر وفي السن وما أشبه ذلك، يعني يصعب عليه أن يتصدى للرد بكل شيء، يتجاوز. وسمعنا من شيوخنا المجودين الكبار يمشي بعض الأمور إذا كانت منزلة الطالب فوق أن يرد عليه بعض جميع ما يلحن فيه وما يخطئ فيه. وابن أبي ذئب مع النعماني قد رجح العرض، عرفنا الحجة في هذا أنه لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، إما لهيبة الشيخ أو لجهل الطالب، بينما في حال القراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب لم يتردد في الرد عليه. نعم. هذا براء في الذكر شيء لما عرض، لكنه سمع قبل، هو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرض عليه هذا الحكم الأقوى، فيقال رواه بطريق السمع، بينما ضمام ابن ثعلبة ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع من غيره فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فبينهما فرق. وعكسه وهو القول الثالث وترجيح السماع على العرض أصح وأشهر، وعكسه أصح وجل، يعني معظم أهل المشرق أهل الشرق علماء المشرق وخراسان وغيرهم، وجل أهل الشرق نحوه جنح، قد رجح العرض وعكسه أصح وجل أهل الشرق نحوه جنح، يعني مال إلى ترجيح الطريق الأول من طرق التحمل. طيب، من روى بطريق السماع تقدم أنه يقول سمعت بدون تردد لمطابقته للواقع، ويقول حدثني كذلك وقد حدثه الشيخ، ويقول أخبرني كذلك وقد أخبره الشيخ، ويقول أنبأنا ونبأنا، ويقول عن فلان وقال لنا فلان، هذا كله مطابق للواقع. لكن ماذا عما لو قرأ على الشيخ؟ هل يقول سمعت فسمع من الشيخ؟ ما سمع. هل يقول حدثني؟ هل حدثه الشيخ؟ ما حدثه. هل يقول أخبرني؟ ما أخبره. إذن ماذا يقول؟ يقول الناظم رحمه الله تعالى: وجودوا، أي أهل الحديث رأوا أن الأجود والأسلم في حال الأداء، وجودوا فيه أن يقول قرأت إذا كان قد قرأ بنفسه، أو قرئ عليه وأنا أسمع. أجود ما يقال في هذا إذا كان الراوي هو القارئ على الشيخ أن يقول قرأت عليه، قرأت عليه. وإذا كان القارئ، وإذا كان القارئ غيره، يقول قرئ عليه وأنا أسمع. وجودوا فيه قرأت أو قرئ مع وأنا أسمع ثم عبري. جودوا فيه قرأت أو قرئ مع وأنا أسمع ثم عبري. وأنا أسمع، وكل هذا لمطابقة هذا اللفظ للواقع. هذا أجود وأسلم ما يقال، أن يقول قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع، لأن هذا هو المطابق للواقع. ثم عبري أيها المحدث بما مضى، بما مضى في أول مقيدة، الذي مضى في أول سمعته وحدثني وأخبرني، هناك بالإطلاق تقوله من غير تقييد، وهنا تقوله مقيدا. ثم عبري بما مضى في أول مقيدة قراءة عليه، يعني مقيدا ذلك بما مضى في القسم الأول، مقيدا ذلك بقولك قراءة عليه. فلك أن تقول حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني قراءة عليه، قراءة عليه أو بقراءتي عليه إذا كنت أنت القارئ، أو قراءة عليه وأنا أسمع إذا كان القارئ غيرك، قراءة عليه حتى منشدا. فالذي يقرأ على الشيخ يقول حدثنا وأخبرنا فلان قراءة عليه أو بقراءة عليه، ومثله لو كان ذلك في الشعر حتى منشدا، منشدا نظما لغيرك تقرأه عليه تقول أنشدنا فلان قراءة عليه. يعني إذا سمعت النشيد من صاحبه، سمعت الشعر من قائله، تقول أنشدنا من غيري تقييد. أما إذا سمعت النشيد بقراءة غيرك أو قرأته على منشده، تقول أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءة عليه. لا سمعت، يعني ما يمكن أن تقول سمعت قراءة عليه، فاستثنيت سمعت، أي إلا سمعت فلا تجوز. لكن بعضهم قد حلل، يعني بعض العلماء كالسفيانين ومالك قد حلل ذلك، حل أجاز أن يقال سمعت في حال القراءة على الشيخ، أو ما يسمى بالعرض على الشيخ، أجاز أن يقال سمعت. فإن كان القصد سمعت بقراءة غيرك، سمعت قراءة غيرك على هذا الشيخ فيمكن، أما سمعت من لفظ الشيخ فلا يمكن. ويمكن حمله على ما قال بعضهم على ما إذا قال سمعت على فلان، يعني ما سمعت من فلان، سمعت من فلان لا يليق إلا بالطريق الأول من طرق السماع، أما سمعت على فلان فيصح أن يقال في الطريق الثاني من طرق التحمل، وحينئذ يكون الخلاف لفظي. قال: ومطلق التحديث والإخبار، مطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار. مطلق التحديث تقول حدثنا وأخبرنا وأنت لم تسمع من لفظه وإنما بقراءتك أو بقراءة غيرك على الشيخ، بالإطلاق بالنسبة لمن أخذ الحديث والرواية عرض. مطلق التحديث والإخبار يعني دون تقييد بقولك بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع، هذا منعه الإمام أحمد بن حنبل ذو المقدار الجليل، ذو المقدار الجليل. وكذا النسائي المراد به أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، والتميمي يحيى بن يحيى، تميمي يحيى بن يحيى، وعبد الله بن المبارك الحميد سائر. ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسائي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سعيا، هؤلاء منعوا الإطلاق. فمن تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ لا يجوز أن يقول أخبرنا ولا حدثنا، كما أنه لا يجوز أن يقول سمعت. وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع البخاري إلى الجواز. وذهب الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة في أحد قوليه، وبعده ومالك وبعده سفيان بن عيينة. وذهب الزهري ومن معه يحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة ومالك في أحد قوليه وبعده سفيان بن عيينة، حينما قال وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان، هذا يعين أن يكون المراد به ابن عيينة، يعني قال بعده بعد مالك، لأن يعني الثوري قبله وابن عيينة بعده، وإن كان قول الثوري مثل قول ابن عيينة، لكن لما قال بعده تحدد المراد بسفيان، وإلا فهو مهمل، يحتمل أن يكون سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة، لكن لما قال بعده عرفنا أنه سفيان ابن عيينة لأنه بعد مالك، بخلاف الثوري فإنه قبله. ومعظم الكوفة والحجاز، معظم أهل الكوفة وأهل الحجاز مع الإمام البخاري إلى الجواز، قالوا يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا من غير تفريق للطريق المروي به، سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض، وذلك لعدم الفرق بين الطريقين في صحة الأخذ بهما. فمنهم من يمنع مطلقا الرواية بصيغة التحديث أو الإخبار، ومنهم من يجوز مطلقا، ومنهم من يفرق بين الصيغتين فيجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، فيجعل أخبرنا خاصة بما تحمل بطريق العرض بطريق القراءة على الشيخ، ويجعل حدثنا وسمعت لما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ. عندنا في المسألة ثلاثة أقوال في كيفية صيغة الأداء لمن روى بطريق العرض. عرفنا أن الأجود والأحوط أن يقول قرأت أو قرئ وأنا أسمع، ويجوز أن يأتي بالألفاظ السابقة بالتقييد، لكن بالإطلاق يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا، خلاف. منهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يجوز مطلقا، ويسوي بين الصيغتين التحديث والإخبار، يعني منهم من يمنع الصيغتين فلا يجوز إلا بالتقييد، ومنهم من يمنع الصيغتين إلا في طريق السماع، ومنهم من يجوز الصيغتين لعدم الفرق بين حدثنا وأخبرنا، ما في فرق. وهذا في مقابل ما استقر عليه الاصطلاح من التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وهو القول الثالث، فيجوزون أخبرنا لمن روى بطريق العرض، وحدثنا لمن روى بطريق السماع. وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، جوزوا أخبرنا لمن روى بطريق العرض، ولم يجوزوا حدثنا إلا لمن روى بطريق السماء للفرق بينهما، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فمن حيث اللغة لا فرق بينهما، إنما هو اصطلاح جروا عليه. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وكذا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وابن معين مع ابن وهب عبد الله بن وهب المصري والإمام الشافعي ومسلم صاحب الصحيح، الإمام البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ومسلم يفرق صاحب الصحيح، وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، فيجوزون إطلاق أخبرنا دون تقييد، ولا يجوزون حدثنا للفرق بينهم. إذن ما الفرق بينهما؟ قل أنهم من حيث الأصل في اللغة لا فرق، من حدثك فقد أخبرك، إلا أن هناك فرق من حيث العموم والخصوص، فالإخبار أعم وأوسع من التحديث، لأن الإخبار يحصل بالمشافهة، الإخبار يحصل بالمكاتبة، الإخبار يحصل بالإشارة المفهمة، والتحديث لا يحصل إلا بالمشافهة. وقلنا بالأمس أن من قال لعبيده من حدثني بكذا فهو حر، أنه لا يعتق إلا إذا شافهه بما أراد، وإذا قال من أخبرني بكذا فهو حر، أنه يعتق إذا شافهه، ويعتق إذا كتب له، ويعتق إذا أشار له بإشارة مفهمة. فهناك فرق من حيث العموم والخصوص، التحديث أخص، لكن من حيث الإجمال، من حيث الإجمال فيما يفيده التحديث والإخبار، لا شك أنه من حيث التفريق بينهم من حيث اللغة فيه عسر، فيه صعوبة، إلا أنه مجرد اصطلاح ليخص كل طريق من طرق التحمل بصيغة مناسبة، فجعلوا التحديث خاص بالسماع من لفظ الشيخ، وجعلوا الإخبار خاص بمن قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع. وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرق قد جوزوا أخبرنا للفرق، جوزوا إطلاق أخبرنا دون إطلاق حدثنا للفرق بينهما الذي ذكرناه، وقد عزاه، يعني الفرق بينهما، وقد عزاه، ضمير يعود إلى الفرق المذكور في آخر البيت السابق، وقد عزاه محمد بن الحسن التميمي الجوهري صاحب الإنصاف، صاحب الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأنبأنا من الاختلاف، كتاب اسمه الإنصاف فيما بين حدثنا وأنبأنا، يعني ما بين صيغ الأدى من الاختلاف. وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسائي وهو عصريه المعاصر للإمام النسائي، للنسائي من غير ما خلاف يعني عنه، والخلاف عنه قد تقدم لأنه ذكر في البيت رقم 388 أنه من يرى القول الأول وهو المنع مطلقا. عزاه صاحب الإنصاف للإمام النسائي من غير ما خلاف عنه، وفيه الخلاف المذكور عنه وقد تقدم. عزاه للنسائي والأكثرين، يعني عزاه التميمي للأكثرين أيضا، وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر، يعني اشتهر وشاع بين علماء الحديث، اشتهر التفريق اصطلاحا بين التحديث والإخبار، فخصوا التحديث بالسماع والإخبار بالعرض، والأكثرين فيما عزاه لهم التميمي صاحب الإنصاف، وهو الذي اشتهر وشاع مصطلحا لأهله أهل الأثر، ففرقوا بين اللفظين. هذا اصطلاح، وأهل العلم يطلقون عبارة لا مشاحة بالاصطلاح، لا مشاحة بالاصطلاح. فهل يشاح من رأى الفرق، أو يشاح من سوى بينهما، أو يشاح من منع بالإطلاق، أو من جوز بالإطلاق؟ هذا لا مشاحة بالاصطلاح، هنا كل واحد يصطلح لنفسه ما شاء. وهل هذه العبارة على إطلاقها كل من اصطلح شيئا يقال لا مشاحة بالاصطلاح؟ هم يطلقونها يقولون لا مشاحة بالاصطلاح، لكن هناك من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه، ومن الاصطلاحات ما يشاح فيه، من الاصطلاحات ما يشاح فيه. إذا اقتضى مخالفة حكم تقرر في علم من أي علم من العلوم، يعني لو في الفرائض مثلا قال شخص أنا أسمي العم خال، العم أخ الأبي أسميه خالا، وأخ الأم أسميه عما، هذا اصطلاح وأنا أبين في المقدمة، يشاحح ولا ما يشاحح؟ يشاحح. لماذا؟ لأن الحكم يختلف، إرث العم يختلف عن إرث الخال. لكن لو قال والله أنا أسمي والد الزوجة والد زوجتي أسمي عم أو أسمي خال، يشاحح ولا ما يشاحح؟ ما يشاحح، ما يترتب عليه حكم شرعي، نقول لا مشاحة بالاصطلاح. يعني لو قال أنا أصطلح لنفسي أن ما كان على جهة يمين الكعبة جنوب بدل ما هو بشمال، نقول الشام جنوب الكعبة واليمن شمال الكعبة ومصر شرق الكعبة، إذا يؤلف في الجغرافيا، ونجد وما ولاها يقول غرب الكعبة، يشاحح ولا ما يشاحح؟ يشاحح، لأن هذا ترتب عليه أحكام شرعية، لكن شرق وغرب ما نصنع بهذه الأحاديث. نعم، لكن لو رسم الخارطة وبدلا من أن الجغرافيين يضعون الشمال في الخارطة فوق قال أعكس الخريطة أجعل الشمال الجنوب فوق، يشاح ولا ما يشاح؟ ما يشاح، ما ترتب عليه شيء، كل شيء في مكانه، ما في مشاحة لأنه لا يغير من الواقع شيء. لو قال أنا الجهات الست أنا أتصرف، لا مشاحة بالاصطلاح، أجعل السماء تحت والأرض فوق، وش المعنى؟ نقول لا، شاح في هذا الاصطلاح. فليست هذه الكلمة على إطلاقها، هم يطلقون لا مشاحة بالاصطلاح، لكنه لا بد من المشاحة إذا ترتب على هذا الاصطلاح الذي يخالف فيه تغير في حكم تقرر في أي علم من العلوم، أن يخالف أهل العلم قاطبة في هذا له، لكن في الأمور المحتملة لا بأس. وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسأ من غير ما خلاف، والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر. ابن وهب وهم من يقول بالتفريق، يقول أهل العلم إنه من أول من أحدث التفريق على ضوء هذا الاصطلاح في مصر، هو أول من أحدث هذا التفريق بين اللفظين تبعا للاصطلاح في مصر. إن الإمام البخاري تبعا لقوله وأنه لا فرق بين اللفظين، تجدون أحيانا يقول حدثنا وأحيانا يقول أخبارنا، ما في فرق عنده، واللفظان بمعنى واحد، ولا يفرق هل روي حديث بطريق السماع أو بطريق العرض، ما في إشكال عنده. لكن مسلم يفرق بدقة بدقة، كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان أخبرنا وقال الآخران حدثنا، يفرق بين هذه الأمور، مما جعل بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم أهل الصنعة يعتنون بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري. لماذا؟ لأنه يفرق هذه التفريقات الدقيقة، ويفرق بين ألفاظ الشيوخ، فتجد الإمام مسلم يذكر الفرق ولو كان حرفا واحدا، والبخاري لا يهتم بمثل هذا، إنما يعنيه نظافة الأسانيد وسلامة الألفاظ، بينما الإمام مسلم يفرق بين ألفاظ الشيوخ، يقول زاد فلان ونقص فلان ولو حرف واحد، فيجعل مدار ومحور البحث على صحيح مسلم، ثم يأخذ بعد عليه زوائد البخاري، مع أن أهل العلم قاطبة إلا من ندر على ما تقدم يفضلون صحيح البخاري على مسلم، وهو أصح منه في قول جماهير أهل العلم. فالذي ينبغي أن يكون المحور محور البحث صحيح البخاري، وتنقل زوائد مسلم واستفاد من زوائد مسلم على البخاري. إذا كان المسلم بهذه الدقة في التفريق بين صيغ الأداء والتفريق بين ألفاظ الشيوخ، فلماذا لا يقدم على البخاري؟ يعني هل لمن قدم صحيح مسلم من هذه الحيثية هل له وجه أو ليس له وجه؟ يعني يقول القائل: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة أو الصناعة مسلم. يعني إذا استنصحك شخص نقول هل أعتني بصحيح مسلم أو بصحيح البخاري؟ هو بيعتني بالجميع، لكن ما الذي يقدم فيجعل المركز مركز البحث ومحور البحث أحدهما؟ كان بعض الإخوان الذين يعتنون بالحفظ يقدمون مسلم، فيأخذون صحيح مسلم من غير تكرار، يحفظون أسانيد متون مسلم ثم يأخذون زوائد البخاري، لكن الذي ينبغي هو العكس. لا شك أن تدريب الطالب على صحيح البخاري، تمرينه على صحيح البخاري أولى، ليتخرج الطالب جامعا بين الفقه والحديث. وكون الإمام مسلم يعنى بهذه الدقائق لا يعني أنه حتى في الألفاظ أدق من البخاري، لا يعني هذا، لأن الجميع يستوون ويجتمعون ويتفقون على جواز الرواية بالمعنى، وما دام الرواية بالمعنى جائزة فما معنى أنني أعتني بلفظ شيخي دون من فوقه؟ وهذا صنيع مسلم، هو يعتني بصيغ الأداء حسب ما رواه شيوخه، لكن ماذا عن من فوقه؟ يعتني بالألفاظ الدقيقة حسب ما رواه شيوخه، لكن ماذا عن أربع طبقات قبل شيوخه؟ الرواية بمعنى جائزة عند البخاري وعند مسلم، إذا ما سوينا شيء يصير هناك فرق؟ ما يصير في فرق إلا في ألفاظ الشيوخ، شيوخ مسلم فقط. البخاري لا يدقق في ألفاظ الشيوخ، مسلم يدقق في ألفاظ الشيوخ، لكن ماذا عن لفظ شيخ الشيخ؟ هل يعتني به مسلم؟ ما سمعه من أجل يعتني به، هو سمع هذا اللفظ من شيخه فقط، وسمعه من شيخ آخر وصار بينهما فرق بين هذا الفرق. وماذا عن شيخ الشيخ والشيخ الذي قبله والشيخ الذي قبله، ويتفق مع البخاري بجواز الرواية بالمعنى، وحينئذ يكون المنهج واحد، ما في اختلاف. كون مسلم يعنى بالبيان في طبقة واحدة طبقة شيوخه، فماذا عن بقية السند؟ مع قول جماهير أهل العلم أن صحيح البخاري أنظف في الأسانيد والمتون، والأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري من دقائق العلوم من فقه الإمام البخاري الذي هو فقه أهل الحديث، ومن الآثار الموقوفة من أقوال الصحابة والتابعين من الدرر الغوالي والنفائس العوالي ما لا يوجد نظيره في مسلم. فعلى طالب العلم أن يعنى بالبخاري في بطريقة بيناها وشرحناها مرارا، ولا مانع أن نشير إليها إشارة. يعني يأتي إلى صحيح البخاري فيبدأ بالحديث الأول، يبدأ بحديث الأعمال بالنيات، ويجمع أطرافه من الصحيح نفسه، فيجد البخاري خرج الحديث في 7 مواضع، ينظر في الموضع الأول وبما ترجم الإمام البخاري عليه في الموضع الأول، ثم ينتقل إلى الثاني وينظر في الفرق بين متن هذا الحديث في هذا الموضع والموضع الثاني، والفرق بين الإسناد في الموضع الأول والثاني، لأن البخاري لا يكرر الحديث في موضعين بإسناده ومتنه إلا في نحو 20 موضعا، فقط كرر الحديث في إسناده ومتنه في نحو 20 موضع من أكثر من 7000 موضع، هذه نادرة قليلة، ومع ذلك كرره لما اشتمل عليه من حكم شرعي ترجم به البخاري غير ما ترجم به في الموضع الأول والثاني أو الثالث والرابع. فينظر في الموضع الأول فإذا ضبطه وأتقنه وربط بين الحديث والترجمة ورأى فقه البخاري في الموضع الثاني ينظر إليه في الموضع الثاني كذلك، ويقرن بين الترجمة والحديث، ويقرن بين ألفاظ المتن هنا وهناك والاختلاف بين الإسنادين وبين الترجمتين، ثم ينتقل إلى الموضع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا، ثم ينظر من وافق البخاري من الأئمة فيجد مسلما وافقه على رواية الحديث فينظر في مسلم مثل ما نظر إلى البخاري، ويدون هذا في موضع واحد عنده في كتاب يؤلفه لنفسه يجمع فيه الكتب الستة، ثم ذلك ينظر في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا. في الحديث الأول يجد الكتب السبعة كلها اتفقت على رواية هذا الحديث، ثم بعد ذلك ينظر في الحديث الثاني من صحيح البخاري على هذه الطريقة إلى أن ينتهي من الكتب، وفي الأخير إذا انتهى من صحيح البخاري يكون قد درس من صحيح مسلم مقدار النصف، يكون الباقي زوائد على البخاري يعتني بها ويقرنها بما بالسنن الأربعة بما يتفق فيه مسلم مع السنن الأربعة، ثم بعد ذلك إذا انتهى من مسلم يكون قد درس أكثر أحاديث سنن أبي داود، فيعنى بالزوائد ويقارنها بالكتب البقية من السنن، ثم ينتقل إلى الترمذي ثم النسائي ثم ماجه. وكفيل لطالب العلم الذي يعتمد هذه الطريقة ويصبر عليه، تحتاج لصبر معاناة، قد يأخذ الطالب في هذه الطريقة يمكن 5 سنوات، لكن ليس بكثير أن ينفق على الكتب الستة فيفهمها رواية ودراية وفقها واستنباطا وفهما، لأن الروايات يوضح بعضها بعضا، يأتي فيها من الجمل المجملة في البخاري تجدها مبينة في سنن النسائي مثلا، فما ينتهي من الكتب الستة بهذه الطريقة إلا وقد وعى ما فيها وعقلها وفهمها وفهم فقه السلف فقه أهل الحديث مع عنايته بفقه الأئمة فقه علم فقهاء الأمصار يعتني به، لكن هذا لا شك أنه لو عمل هذه الطريقة ولو استمر فيها 5 سنوات فإنها ليس بكثير على الكتب الستة أن ينفق فيها 5 سنوات، ويكون عمله بيده أفضل من عمل غيره له، لأن بعض الناس يقول ليش أعمل وجمع الأصول موجود وقد جمع الكتب الخمسة أو الستة مع 5 مع الموطأ، لماذا أتعب وأنا بإمكاني أقرأ جامع الأصول بشهرين؟ لا يا أخي، كونك تعاني كونك تتعب على هذا العلم هو الذي يرسخه في ذهنك، ويكون البداءة لصحيح البخاري. والذي جرنا إلى الكلام في هذه المسألة هو أن بعض طلاب العلم بعض من ينتسب إلى هذا العلم يوصي بصحيح مسلم ثم يقول زوائد البخاري تؤخذ منه على مسلم، وأنا أقول العكس، يعتنى بصحيح البخاري تؤخذ زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود على الصحيحين، ثم زوائد الترمذي على الثلاثة، ثم زوائد النسائي على 4 وهكذا. يقول: وبعض من قال بذا أعاد، يعني من فرق بين الصيغتين فجعل حدثنا للسمع من لفظ الشيخ وأخبرنا للقراءة على الشيخ، وبعض من قال بذا أي بهذا التفريق وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي، وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح صحيح البخاري حتى عاد في كل متن قائلا أخبرك، إذ كان قال أولا حدثك. محمد بن يعقوب الهروي قرأ صحيح البخاري، قرأ صحيح البخاري على شيخه قائلا فيه حدثك فلان حدثك فلان أو حدثك الفربري عن البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا إلى آخره، إلى أن انتهى من صحيح البخاري بهذه الطريقة. حدثك الفرابري عن البخاري قال حدثنا فلان إلى آخر الإسناد، حدثك الفرابري قال حدثنا إلى آخره، إلى أن انتهى من الكتاب وبهذه الطريقة، ظنا منه أن شيخه قد سمع البخاري من لفظ الفرابري، ولذلك قال حدثك، والتحديث مناسب للسماع. فلما علم أنه أخذ الصحيح عن الفرابري بطريق العرض بطريق القراءة عليه، أعاد الصحيح من أوله إلى آخره مغيرا حدثك بأخبرك. هذه مبالغة في التفريق بين اللفظين. وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا حال أخبرك الفرابري إذ كان قال، يعني لظنه أنه سمعه أو تلقاه بطريق السماع، إذ كان قال أولا حدثك الفرابري، ثم تبين له أنه تلقاه عنه بطريق العرض، فأعاد البخاري من أوله إلى آخره وفي كل حديث يقول أخبرك الفرابري. قلت حافظ العراقي وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد وهو شطط. الذين اشترطوا في الرواية إعادة الإسناد في كل حديث، في كل حديث اشترطوا إعادة الإسناد في كل حديث. يعني الآن وأنت تقرأ على شيخ من الشيوخ تقرأ عليه إسناده تقول حدثك فلان، إذا كان رواه بطريق السماع، أو تقول أخبرك فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره. ثم في الحديث الثاني ما يعيد الإسناد مرة ثانية. بعض المشترط إعادة الإسناد في كل حديث. يعني لو افترض أن شخص من المعاصرين بينه وبين البخاري 15 راوي أو أكثر، هل يفترض في كل حديث تقرأه على هذا الشيخ من أحاديث صحيح البخاري لترويه عنه بطريق العرض أن تقرأ إسناد هذا الشيخ المتأخر المعاصر من أوله إلى البخاري، أو تقرأه مرة واحدة والباقي مثله؟ بعض المشترط أن يقرأ الإسناد من أوله إلى آخره، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله تعالى وهو شطط، مجاوز للحد، إفراط ولا قيمة له. يعني هذا التكرار لا قيمة له. قلت وذا رأي الذين اشترطوا إعادة الإسناد، يعني بكل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند، السند متحد ما يختلف، مع اتحاد السند، وإلا لكان يكفيه أن يقول أخبركم الفرابري بجميع صحيح البخاري وينتهي الإشكال، من غير إعادة قراءة جميع الكتاب ولا تكرير الصيغة في كل حديث أخبرك فلان ورك الفرابري عن البخاري. وهو يعني اشتراط الإعادة في كل حديث شطط، تشديد وعنت، مجاوز للحد. لقراءة الإسناد وفيه أكثر من 20 راوي بين المعاصر، أو ما يقرب من 20 راوي بين المعاصر وبين البخاري، قراءة البخاري كل جامع أسهل من قراءة هذه الأسانيد، تكرار هذه الأسانيد 7000 مرة، لا شك أن هذا شطط. بدلا من أن تعنى بهذا وتكرر 7000 مرة تقرأ الكتب الستة كلها، لكن إذا قرأت على شيخ مسند بطريق العرض تقرأ سناده مرة واحدة فتقول أخبرك إن كان روى بطريق العرض، أو أنبأك إن كان بطريق الإجازة، أو أجازك، أو تروي عنه إجازة عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان إلى آخر السنة مرة واحدة تكفي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تقول هل يمكن إعادة تلخيص الأقوال الثلاثة في كيفية صيغ الأداء لمن تحمل بالعرض؟ ولكن كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الأجود والأسلم أن يأتي بصيغة تبين المراد توضح الحال بدقة، قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع، قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع. أما إطلاق حدثنا وأخبرنا فمن أهل العلم من يجوز ذلك بناء على أنها طريقة مجمع على صحة التحمل بها، فلا فرق بينها وبين السماع من لفظ الشيخ، إلا أنهم يتوقفون في إطلاق سمعت. ومنهم من يقول لا يطلق حدثنا وأخبرنا إلا مقيدا، حدثنا قراءة، أخبرنا قراءة عليه أو فيما قرئ عليه وأنا أسمع. ومنهم من يفرق بين التحديث والإخبار فيجعل التحديث خاص بما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، والإخبار بما تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ، هو الذي استقر عليه الاصطلاح. وسيأتي في درس اليوم ودرس الغد إن شاء الله تعالى بيان مزيد وتفصيل لصيغ الأداء إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا يقول كثيرا ما نقرأ في تراجم السلف والخلف حرصهم على مذاكرة العلم والحفظ في جوف الليل والسهر من أجله، فكيف يرى أن هذا فعل حسن يمدح عليه وهو في الظاهر يخالف قول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا؟ لأن نتيجة سهر الليل بلا شك النوم في النهار المعد للمعاش. لا شك أن مجاراة السنة الإلهية في كون الليل لباس ومقتضاه النوم والراحة فيه للاستعداد لاستقبال النهار الذي هو وقت المعاش، هذا هو الأولى. لكن خلافه ثبت بالسنة ما يدل عليه، وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السمر في العلم، السمر هو السهر، وتتابع خيار الأمة على ذلك، وإن كان التوجيه إلى أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس، وحينئذ لا يحتاج إلى نوم بالنهار إلا قيلولة، إلا القيلولة. لكن لو حصل أن الإنسان سهر بالليل وتعب بالنهار ونام، سهر بالليل على خير، إما في قيام أو في تعلم أو تعليم أو تأليف، كل هذه جادة مسلوكة عند أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام سهر للعبادة لا سيما في الأوقات الفاضلة، فإذا دخلت العشر شد مئزره وأسهر ليله، وبعض الروايات طوى فراشه، فدل على أن مخالفة السنة الإلهية لمصلحة راجحة عمل شرعي لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. فإذا كان الإنسان يستفيد من ليله أكثر من فائدته من نهاره، والوقت هو الوقت، الوقت هو الوقت، لكن إذا رجحت فائدة الليل بالنسبة للعلم والتعليم والعبادة فلا شك أن هذا من استغلال الليل أفضل، لأن المسألة مسألة تحقيق مصلحة، تحقيق فضل جاءت به الشريعة، فكل ما يعين على تحقيق هذا الهدف فهو شرعي، كل ما يعين على تحقيق هذا الهدف شرعي. فلا يقال أن السهر من أجل طلب العلم أو السهر للعبادة أو السهر للتأليف لا إشكال فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ساهر من أجل العبادة وأحيى الليل، والعلم أفضل من نوافل العبادة. فإذا سهر الإنسان من أجله كان مأجورا مشكورا، وأما إذا سهر بالقيل والقال وأضاع الليل بدون فائدة وترتب على ذلك ضياع الأوقات بالليل والنوم بالنهار، هذا الذي يلام عليه ويذم عليه. أما إذا خالف هذه السنة الإلهية من أجل تحقيق مصلحة الراجحة فلا أدنى فلا إشكال في مثل هذا، ليس فيه أدنى إشكال. نعم لو سهر بالليل ترتب على سهره النوم بالنهار الذي يعوق دون تحصيل معاشه الذي أمر بطلبه تحقيقا للهدف الذي من أجله خلق، وله العبودية لله جل وعلا، ولا تقوم هذه العبودية إلا بامتثال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا ترتب على ذلك نسيان هذا النصيب الذي أمر به وضياع نفسه وكونه يعيش على كفه الناس وكذلك من ولي أمرهم من نساء ذرية يكون حينئذ في حيز الذنب. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تفريعات. واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا، فبعض نظار الأصول يبطله وأكثر المحدثين يقبله، واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ممسكه فذلك السماع رد. واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم، وهو الصحيح كافيا وقد منع بعضه للظاهر منه وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي كذا أبو نصر وقال يعمل به وألفاظ الأداء الأول، والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء. حدثني في اللفظ حيث انفرد واجمع ضميره إذا تعدد، والعرض إن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسنا، ونحوه عن ابن وهي وعن ابن وهب الرويا وليس بالواجب لكن رضيا. والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحدة محتمل، لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد، ومنع الإبدال فيما صنفا الشيخ لكن حيث راو عرفا بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى، ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلب باللفظ لا ما وضعه في الكتب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى لما تكلم على القسم الأول والثاني من أقسام طرق التحمل الثمانية، منها الأول والثاني، ذكر تفريعات ثمانية تتعلق بالقسمين، يعني يشترك فيها القسمان، فلم يجعلها بعد الأول لتعلقها بالثاني كتعلقها بالأول. فالفرع الأول أشار إليه بقوله واختلفوا، يعني أهل العلم، إن أمسك الأصل رضا، يعني مرضي، رضا مصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول، اسم المفعول بمعنى اسم المفعول، المرضي أصله مرضوي، نعم اسم مفعول، يعني من ارتضاه أهل التحقيق. واختلفوا إن أمسك الأصل رضا والشيخ لا يحفظ ما قد عرض هذا الرضا أو ما قد عرض عليه، يجوز هذا وهذا. واختلفوا إن أمسك الأصل رضا بالضبط الثقة والإتقان، والشيخ حينئذ لا يحفظ ما قد عرض عن الطالب عليه الذي يقرأ عليه ويعرض عليه حديثه، ولا هو ممسك أصله بيده، هل يصح السماع أو لا يصح؟ لأن الشيخ لا يخلو كما تقدم في حال العرض، لا يخلو إما أن يكون حافظا ضابطا متقنا لحديثه في صدره، هذا لا يحتاج إلى أصل لأنه يحفظ حديثه. لكن إذا كان لا يحفظ حديثه بل ضبط حديثه ضبط كتاب ودونه وأتقنه وحافظ عليه، فلم يخرجه من يده إلا إلى ثقة يؤمن منه التحريف والتغيير، ومع ذلك لا يمسك الأصل بيده وإنما يكل ذلك إلى طالب رضا ثقة لا يغفل عن متابعة القراءة، لا يغفل عن متابعة القراءة، فهو مرضي وموثوق. والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا على ما سيأتي في الفروع اللاحقة لا سيما الخامس. ما الحكم إذا كان الشيخ لا يحفظ حديثه ولا يمسك هو بأصله وإنما وكل الإمساك إمساك الأصل إلى ثقة بجانبه؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فبعض نظار الأصول يبطله، فبعض نظار الأصول يبطله، يبطل هذا السماع، يبطل هذا الطريق، لأن وجود الشيخ حينئذ كعدمه. يعني يكفي الطالب إذا كان الطالب ثقة ومرضي وبيده أصل الشيخ، فوجود الشيخ من العدم، لأن الذي يرد على القارئ هو الطالب للشيخ. فبعض نظار الأصول كإمام الحرمين الجويني والمازري، بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة، عن مالك وأبي حنيفة لما عرف من مذهبهما من التشديد في عدم الرواية من الكتاب، وأنهما لا يعتدان إلا بما حفظه الشيخ ولا يعتدان بضبط الكتاب، هذا مذكور عن مالك وأبي حنيفة. طيب، فبعض نظار الأصول يبطله، ذكر منهم إمام الحرمين الجويني والمازري، قال وأكثر المحدثين يقبله، وأكثر المحدثين يقبله، بل هو الذي عليه عملهم كافة، الذي عليه عمل كافة الشيوخ من أهل الحديث. قد يقول قائل وقد قيل، إذا كان القول والخلاف في مثل هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث الخلاف فيها بين أهل الحديث والنظار وأهل الأصول الذين عنايتهم بالكلام وما يتعلق به أكثر من عنايتهم بالنص، كيف ننصب خلاف بين أهل الحديث أهل الشأن وبين غيرهم ممن صرح بقوله إن بضاعته في الحديث مزجات؟ أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم.